Trap's team number one. ديماسي يا سمير زينو بيلكم تكفي بال صباح الصباح وصباح شجر وطارح احلى قصة. اسمع بقى يا ابن امبارح يا ابن الفالح خد الحصة. بيسمع في شتمته انا اسف رديت على كلب وانا عارف انا كده علت قيمته. مبروك يا ابني قتلت الحب واظن بشرية فهمته واظن بشرية فهمته. صراصير صراصير بين صرصرها فرافير والهوا يلا فرفرها عصافير وقمح بيطيرها عصافير صباك هنكسرها وعصير البحر يدورها وعصير بالسحر بيسحرها واطرح على فينا بتسطرها ترمي له كلام يغسل عراها بالاخر من غير ما نحور الاحلام اسود قتلها ملوك لوكاش بطلوا لك ليك طب سلاحك وانا وريك اللي بيتكلم ده فاضي واللي بيفندر عليك اللي بيفندر عليك. شفت الزمن العادي القاضي خلى العبيد زي المماليك احنا الحاضر الروبي والماضي وقدامه اللي راحت عليك وقدامه اللي راحت عليك. صح صح يا شبحنا وما تنمشي لا المهرجان ما يريحش طب يلا افتح الكابوس انزل يا زيزو وما ترحمش ولا بوسه بتركز في زازه كركرها وهتعلي الطاسه وهتديك ملهم مجازه وتعليها بالبطاطا وتعليها بالبطاطا وانا فمي تتقام انا وفتها ماتت والمخاريج نسيتها طب عارف بقى لو حلتها هديك حته شوكولاته هديك حته شوكولاته ولا خوص ملفوف في ازاز محدوف والميه تطوف بالعين تتشف ورق ملفوف من كفي كفوف ارقام وحروف سخن وخفاف في طبق محدوف مالك ملهوف تكف لك يوف وتدور لفاف ده شكر مقطوف تدخل لكوف ترمي المصروف لو حتى لاف اعمل معروف واتحدى الخوف واضرب برنف يا لو عتب فكك مقطوف لو بيتنص فاقوب واضرب من غير عصب وشك مخطوف عصبك متلوف شكلك معروف انك شداد عالطيبة والجدعنة والحب يلا هنقف ودي احداد يلا هنقف ودي احداد. دي ماشي يا شمال زينو بيلكم تكفي جبال سبابنا على الاحبال سباب مجنون وكل عمل لنفسه قانون وبكرة يبكي على الابواب في ناس الملباسي ده عبدوا الحياة في ناس الملباسي ده عبدوا الحياة ومفاسدة كله بأوان متشال. دي ماشي يا شمال خدي من بجحت العين في ناس الملباسي ده عبدوا الحياة ومفاسدة كله بأوان متشال. دي ماشي يا شمال دي ماشي يا شمال طب سافع عم وديع فين الصوت فين التشجيع احنا فريق الأحلام والطالة فريق الجميع زيزو الطب رب الكلام وعندنا ملوك التوزيع وزع شبح الأحلام وبين ودود رمزه فظيع طب لو تعب صريحة وجديدة. احنا عرفنا عمر سمير ما دام الليلة صفحة جديدة. نحن جايين نتعرف ما نسكن ما نتصرف. شاد التاريخ بحاله الليلة فرحة حب واصرف. دارسنا يا جمال وابن بلد جدع وشرف. ولا مش عايزين حمطه روحك تطلع هنا يا عبيد. مثال السيد لو ما بادي والاصول على ايدك تتربى. الباشا ده اشرف صادق كفته دايما هي الطبة. والارض الامر صادق يحضر كله اسمه خبا. عزب زبدي يعني هتتشرح عنتر وشه سلاحه بيجرح. مثال ياباني ده كينج زماني ويوسف معجل يعني صحصح. وكلم الجاني ده الاسد ومحطة بيش ولا الامير. حطه بمالك حبتيا والارض يعني احمد سمير. شاد راحو شكي اسلام بركان دول خطير عمرو براها وحشي جي.